المرقسية الكبرى بالاسلاكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العزة الاسبوعي. حاجات بتحصل. سؤال اخير قبل ما اقول الاسئلة، هي مجموعة حاجات قدامي. وضروري بعيد عن اعين المسؤولين المتزنين حقر الاول، هو الحقيقة حاجة صعبة. يعني أنا لما قريت الكلام ده اتضايقت قوي. جابولي كتاب كلية الحقوق جامعة عين شمس، الكتاب اسمه الميسر في الفقه القانون، الفقه الإسلامي والقانون، تأليف الدكتور محمد عبد المنعم حبش، صفحة 40، كاتب عنوان الإرث بين الكفار وبين قوسين غير المسلمين. الإرث والميراث يعني بين الكفار وبين قوسين غير المسلمين، يعني كل اللي مش مسلم يبقى ايه؟ كافر. ده كلام بيتدرس جوه قاعات المحاضرات في الجامعة. والغريبة قالوا لي ده لسه كلام مكتوب، قالوا لي ان الاستاذ الدكتور ده قاعد ينبه على مدى اسبوعين ان الكل يحضر المحاضرة اللي بعد الجاية لانها مهمة جدا وخطيرة جدا. من ضمن اللي كتبوا بيقول فالمسيح يرث من اليهود واليهود يرث من المسيح مثلا، فقد نظر الجمهور إليهم كذوي دين واحد لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أقول تاني، بيتكلم عن اليهود والنصارى، فقد نظر الجمهور إليهم كذوي دين واحد لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ده كلام بيتدرس في الجامعة على الملأ ان احنا كفار. انا حسيب دي شوية، مع اني الاستاذ الدكتور ده كان في بنت من بناتنا ماسكة لقمة قربانة بركة واخداها ورايحة يوم حد، وحطت لقمة القربانة في بقها بيقول بهدلها بهدلة ملهاش حد. ازاي تحط لقمة القربانة في بقها؟ هو طبعا ما يعرفش ان دي قربانة. وهم الصايمين في رمضان. نسيب ده. واحد تاني بعت لي بيقول لي بنتي كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة، والسيد الأستاذ الدكتور حسن حنفي المحاضر لمادة هموم الفكر والوطن التراث والحداثة الجزء الأول للفرقة الرابعة كلية الآداب، بيقول ايه؟ بيقول هو ده الأستاذ اللي بيقول تحضروا المحاضرة، والمحاضرة دسمة جدا بعنوان تحريف وتزييف الإنجيل. ايه ده؟ معقولة؟ طبعا أبو البنت دي مخه حيطير، بيقول بنتي لازم تمتحن في المادة دي وكل البنات المسيحيات. هو بيدرسهم بيقول لهم الإنجيل محرف ومزيف، وعايزهم يجاوبوا ويقولوا الإنجيل إيه؟ مزيف ومحرف. لا لا لا لا لا لا، أنا من هذا المكان وأنا بتكلم عن نفسي إن ده كتير قوي إن عقيدتنا تهان بالصورة دي، وإني ينسب إلى إنجيلنا حتى في المحاضرات الرسمية في الكليات التزييف والتحريف، وبعدين يدرس كمادة والطالب يجبر إن يجيب فيها. فبيقول لي إن كل الطلبة والطالبات المسيحيين والمسيحيات رفضوا إن يحضروا للأستاذ ده، رفضوا إن يحضروا للأستاذ. ياخد أكثر من كده وكده. السيد إبراهيم نافع نقيب الصحفيين في أهرام 14 نوفمبر 2002 كاتب كلام أهون، بيقول الإنجيل أنزل في رمضان. تضحكوا ليه؟ سيد نقيب الصحفيين تحت عنوان حقائق الأهرام الخميس 15-14 نوفمبر الإنجيل أنزل في رمضان، وأنزل الإنجيل في الليلة الثامنة عشر يعني يوم 18 رمضان. صدقوني وبقول لولادنا وبناتنا اللي في الكليات، انا فرحان جدا اني انا مسيحي. فرحان جدا لاني انا مسيحي. وانا عايزكم كلكم ترجعوا للخمس محاضرات اللي قلناهم لماذا انا مسيحي. هو الكتاب انطبع كتير، ان شاء الله نطبعه مرة تانية. هما خمس شرايط موجودين، لماذا انا مسيحي، لماذا انا مسيحي. اولا اللي يدرس الانجيل يعني الكتاب المقدس، كتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، واحنا قلنا العهد القديم مشترك بيننا وبين اليهود، نلاقي تطابق كامل، ما اقدرش اقول شبه كامل، تطابق كامل ما بين العهد القديم والعهد ايه؟ والعهد الجديد. حاجة التانية نلاقي الخلاص والمخلص والنور الحقيقي الآتي إلى العالم قدام عينينا، والذي يعطينا ثقة أننا لسنا من هذا العالم وإن لنا مدينة في السماء. لنا مدينة ايه في السماء. الرجاء المبارك في قلوبنا هو المسيح رجاء المجد، ونحن فرحين في الرجاء. فرحين ايه في الرجاء. يقول معلمنا الرسول بولس: انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. لما قلنا في لماذا انا مسيحي، قلنا مثلا في الطريق اثار. في الطريق ايه اثار. ايه الاثار؟ ابائي اللي سبقوني القديسين المباركين اللي على مدى الايام ارواحهم بتظهر والرب بيعمل بيها ايات ومعجزات، ايات ومعجزات. بيكلموني عن واحد من القديسين كانوا يعدوا جنب المدفنة بتاعته كده يسمعوا صوت قداس. ده مدفون وميت بقاله سنين، ايه صوت القداس ده؟ اصل هو مش ميت مش مدفون، لا، لان الهنا اله ايه؟ اله احياء. في الطريق اثار. العذراء مريم تتجلى على قباب الزيتون وتقول انا عايشة يا اولادي، انا في المجد والفردوس يا اولادي، انا مستنياكم في المجد والفردوس. وتصنع او الرب يصنع بيها ايات ومعجزات عجيبة، ايات ومعجزات. في الطريق ايه اثار. حاجة تانية اتكلمنا عنها، لاني احمل روح النار. لاني احمل ايه روح النار. طب هات اي واحد من العالم كده قول له يعني ايه روح النار، ما يعرفش ما يعرفش يعني ايه روح النار. شوف لما واحد من القديسين وقف قدامه الوالي قال له انكر المسيح، قال له لا انكر المسيح ليه؟ ده انا ليا 84 سنة معاه ما شفتش منه حاجة وحشة، ازاي انكر المسيح؟ اسمك ايه؟ قال له انا الحامل الاله في صدري، انا الحامل الاله في صدري، وروح النار هو روح الله، روح الله اللي ساكن فينا، اللي بينطق على ألسنتنا، اللي بيشهد للرب ويمجد المسيح له كل المجد، واللي يرشدنا الى كل الحق، يذكرنا بكل ما قاله الرب لنا، الروح القدس اللي ساكن فينا. انا فرحان لاني انا مسيحي، لاني انا ايه مسيحي. يكفي الرجاء اللي في قلبي، رجاء الحياة الابدية. ها ملكوت الله داخلكم بكل ثقة ان لينا ملكوت، والذين هم في يدي، يقول رب المجد يسوع، الذين هم في يدي لا يستطيع احد ان يختطفهم مني. يكفي لما اقول احنا في حياتنا زي الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، حياة روحانية، سلوكنا روحاني، لنينا في الجسد ولا العالم ولا الاكل ولا الشرب. ولما نصوم بنصوم ازاي؟ بنصوم واخر انا افتكر اقول لكم، صدقوني هقول الكلمة دي وربنا يسامحني عنها، وانا سن 10 سنين ونص، سن 10 سنين ونص، كنا خدنا الابتدائية ساعتها نلبس طربوش كده، كنا بنصوم صوم العذراء للنجمة. سن كام؟ 10 سنين ونص. كنا نطلع كده، كان عندنا ارض فيها نخل واسعة كده برا البلد، كنت وانا صغير وقبل الشمس ما تغيب اطلع برا كده وانا صايم، وبعدين اقعد ارنم والف قداس والحنه وابكي ودموعي تنزل لغايه ما اشوف اول نجمه، نجمه ظاهره كده، اشوف النجمه زي ما علمونا المباركين والمباركات، اشوف النجمه وارجع البيت اكل شويه فول، ولو عندنا عنقود عنب صغير اكله على تاني يوم ساعة النجمة اكل شوية فول تاني، شوية فول تاني. ادي الصوم وادي النسك، وادي النسك، ادي حياتنا. ملناش حاجة في الدنيا، لا همنا في بطننا، ولا لنا ارض ولا مدينة ولا بلد، لكن لينا عقيدة ولينا اله نتمسك به الى النهاية. وانا بقول لأولادنا وبناتنا اللي بيحضروا عند الأستاذ الدكتور ده، ما تحضروش المحاضرة، اكتبوا لرئيس الجامعة، اكتبوا لوزير التعليم العالي، ارفضوا تدخلوا الامتحان وشوفوا النتيجة هتكون ايه. اما السكوت عن هذه الامور لا، غلط غلط غلط يا اخي، خليك في عقيدتك. انجيلنا مزيف، احنا مسؤولين، رايحين جهنم احنا مسؤولين يا ابني، احنا مسؤولين عن سكتنا وعن طريقنا. الدين حرية والعقيدة حرية، والدستور بيؤكد ان حرية العقيدة مكفولة لكل انسان. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، وأنا أنتظر من المسؤولين أن يراجعوا الكلام المكتوب. وبقول لأي طالب وطالبة مسيحي أو مسيحية، أقف وناقش الدكتور ورد عليه واتكلم بحرية، عشان كده واجب على أولادنا وبناتنا أنهم يتسلحوا بملء روح الله والمعرفة الروحانية الحقيقية، وندرس إنجيلنا وكتابنا عشان نرد ونناقش. عالسما رايحين مجدا للأمين، ونكون ويا يسوع الفادي معاه كل حين. احنا نشكر ربنا ان مسيحنا له كل المجد، قال انا ذاهب لاعد لكم مكانا، واعد المكان من يوم الصليب، ودخل قدامنا كسابق، دخل الى الاقداس فوجد فداء ابديا. واحنا كلنا نرنم ونقول عالسما رايح هنيالي، لا بحزن ولا على بالي، عالسما رايح. ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي ايه. دايب ترنيمة رقم 139، اكرموا الحبيب بحمل الصليب لحد ما شمس الغربة يا احبة تغيب. يا ابن الايمان اسحق الشيطان، ده يسوع عالشط واقف لك شط الأبدية، اعبر في أمان. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا في الاجابة عن سؤال هل المسيح هو الله؟ وقلنا لو كان عيسى نبي ما يلزمناش، لو كان عيسى نبي ما يلزمناش، لان ما حدش من الانبياء القديسين قال انا مخلص، فيش واحد استجرى. كل الانبياء القديسين على مدى الاجيال من اول ادم لغايه يوحنا المعمدان ما فيش واحد استجرى وقال انا شفيع انا اخلص. فلو كان عيسى نبي ما يلزمناش، لكن نؤمن ان المسيح له كل المجد، هو الله الواحد اللي بسر عظيم ظهر في الجسد. والدليل اللي احنا بنشهد منه ان كل الانبياء القديسين شهدوا لربوبية المسيح، ان المسيح هو الله له كل المجد. ما كل الأنبياء القديسين له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا وشهادة يسوع هي روح النبوة. كل الكتاب مبني على الخلاص والمخلص، والمخلص هو واحد، وطريق الخلاص واحد، وباب الخلاص واحد هو المسيح يسوع له كل المجد. فاحنا استشهدنا بكلام الأنبياء، كلمنا الأول عن شهادة موسى في التوراة عن رب المجد يسوع، كلمنا عن شهادة أيوب عن رب المجد يسوع، كلمنا عن شهادة داود عن رب المجد يسوع، كلمنا عن شهادة أشعيا النبي الإنجيل العظيم، وآخر مرة اللي فاتت كلمنا عن شهادة الحكمة بلسان سليمان وغيره في الأمثال، إن المسيح هو مين؟ هو ربنا. هل المسيح هو الله؟ ومن له آذان للسمع فيسمع. بنقول إن الخلاص ما هواش من صنع الناس، والخلاص من تدبير الله وحده، وهو بذاته الآن مخلص وليس غيري، وليس غيري. فالخلاص بتدبيره، والكلمة يصير جسدا وصار في ملء الزمان ودخل إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية. النهاردة بنكمل بنعمة ربنا وناخد واحد تاني أو سادس من الأنبياء المباركين أصحاب العيون المفتوحة. يا سلام، شفنا إحنا دانيال الرب عمل إيه بيه في الرؤى والأحلام. هنتكلم عن شهادة دانيال عن ربوبية المسيح له كل المجد. أما نسأل أبونا دانيال، إيه رأيك أبونا دانيال في المسيح الرب وإلهي؟ طب أنت لسه شفته؟ هلا ده أنا عايش معاه. أقول لك يا سيد، شوف معلمنا دانيال يقول إيه. يقول كنت أرى في رؤى الليل. أصحاب رؤى، أصحاب رؤى، وادي الأنبياء القديسين، وادي النصارى المسيحيين، أصحاب رؤى، أصحاب إعلانات. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان، مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. تعالوا نشوف أبونا دانيال العظيم شاف إيه، شاف إيه، شفت إيه أبونا دانيال؟ طبعا الله لما يعطي رؤية يعطيها قريبة من فكر الناس وتمشي مع ذهن الإنسان. الله الواحد لا يرى ولم يره أحد قط، والله الواحد لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان، لكن يدي رؤية لمعلمنا دانيال، رؤية منظورة محدودة حسب عقله المحدود. فمعلمنا دانيال بيقول إيه، كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان. هقول الأول أتى وقربوه إلى قديم الأيام. قديم الأيام هو الآب، وابن الإنسان هو إيه؟ هو الابن، الكلمة المتجسد. الروح القدس أعطانا اقتناع بالكلام ده، أعطانا قبول وإيمان إن الكلمة صار جسدا، والكلمة بنسميه ابن الله، وابن الله يعني معادل لله، يعني هو والله واحد. من رآني فقد رأى إيه؟ فقد رأى الآب. فتعالوا نشوف، يقول مثل ابن إنسان، مثل ابن إنسان يعني شبه ابن إنسان. مين ابن الإنسان ده؟ مين ده اللي شفته أبونا دانيال؟ مين ده اللي شفته؟ شوف معلمنا حزقيال اشترك معاه في الكلام، يقول السماوات انفتحت، ادي القديسين. وعلى شبه العرش شبه كمنظر انسان، ومن منظر حقويه الى تحت رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها، ده شبه الانسان. فقال لي يا ابن ادم قم على قدميك فاتكلم معك. ما هو الواحد لما بيشوف رؤى بيقع زي الميت. قال له قم على قدميك فاتكلم ايه معك. واقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي. المتكلم اللي هو مين؟ لا لسه ما قلناش الله. المتكلم اللي هو مين؟ شبه ابن انسان. وقال لي، ده بيكلم حزقيال، يا ابن ادم انا مرسلك الى بني اسرائيل. طب وانت مين؟ فتقول لهم هكذا قال السيد الرب. يبقى ابن الانسان ده هو مين؟ يا سلام يا سلام، ده كلام لليهود، كلام لليهود، لكن كلام يمشي معانا. عشان كده ضمينا الكتابين مع بعض، هكذا قال الرب شبه انسان. ما عشان كده برسل رسائل لليهود ولاسرائيل ان ابن الانسان اللي مكتوب عنه هو اللي ظهر في ملء الزمان، هو اللي مات عنه، هو يسوع المسيح له كل المجد. ورب المجد نفسه كان بيرد على اللي سألوه، قال لهم في متى 24 حينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. هو كم واحد له مجد؟ كم واحد، كم اله له مجد؟ ما الرب قال مجد لا اعطيه لاخر. يبقى هو حيجي بقوة ومجد كثير. يبقى هو مين؟ هو مين اللي جاي على السحاب؟ هو رب المجد يسوع، هو رب المجد، الله الواحد اللي ظهر في الجسد. ويقول مرة تاني اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا على سحاب السماء. شوف لما شافوا معلمنا يوحنا في الرؤيا، شافوا معلمنا يوحنا بيقول ايه في وسط السبع المناير، شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه. ما قالش متمنطق عند حقويه بيشتغل، لا كمل الخلاص وكمل الشغل، لكن عند ثدييه رمز الملك، رمز المجد، عند ثدييه بمنطقة من ذهب، قائلا لي لا تخف انا هو الاول والاخر. مبارك اسم الله. ابن الانسان بيقول انا ايه؟ انا هو الاول والاخر. ما تقولوا معايا انا هو الاول والاخر، يعني انا مين؟ انا الله. كم واحد شافوه؟ كل الانبياء القديسين. هو ده ابن الانسان، ابن الانسان اللي جه ونزل الى ارض الهوان وتهان من اللي يسوى واللي ما يسواش، واحتمل كل الالام وشال صليبنا واخد متنا، وموت المحيي اعطانا حياه. اعطانا ايه؟ حياه. ويقول معلمنا يوحنا في الرؤيا مره تاني، ثم نظرت واذا سحابه بيضاء وعلى السحابه جالس شبه ابن انسان، له على راسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. صاحب الدينونه، المنجل اللي هيحصد وهو الله اللي حيدين. يبقى يقول معلمنا دانيال انه راى في رؤى الليل مع سحب السماء مثل ابن انسان. يقول اتى وجاء الى القديم الايام. قديم الأيام كانوا مرة رسموا أيقونة ورسموا فيها الآب عجوز شعره أبيض ورسموا فيها الابن شاب صغير. طبعا أيقونة مرفوضة، أيقونة مرفوضة. بقول الكلمتين دول لأن ممكن العقلاني والمضاد واللي روح الله مش شغال فيه يقرأ ويقول القديم الأيام ده واحد وابن الإنسان ده واحد تاني، لا هما الاثنين واحد. لكن لما بيقول وقربوه إليه لأن هما الاثنين واحد، أنا في الآب والآب إيه والآب فيا، قربوه. فبيقول كنت أرى أنه، ده معلمنا دانيال نفسه في 7-9، كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكرات نار متقدة. يجي يكمل لرب المجد يسوع يقول فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا، أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. هل يا ترى واحد بيدي للتاني؟ هما اتنين؟ لا. امال يعني ايه أعطي سلطانا ومجدا؟ استعلان مجد الابن المبارك اللي هو الله اللي ظهر في الجسد. يقول في المزمور تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. وخد بالك من المعاني الجميلة، هو ابن الإنسان يعني نائب عن كل إنسان. ولما القديس إغريغوريوس شاف نفسه في المسيح يسوع ويرنم المزمور ده بيتكلم عن الابن المبارك تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، فهو رنم في القداس وقال أخضعت كل شيء تحت قدمي. يا سلام، أدي ابن الإنسان. أتاري أخذ الصورة دي ومشي المشوار ده عشان كل ما له يكون إيه لينا. وهو لما بيقول كأنما إنسان مسافر يشبه ملكوت السماوات، كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وأعطاهم كل ما له. فالنبوة عن الابن المبارك تقول جعلت كل شيء تحت قدميه. فمعلمنا القديس إغريغوريوس ياخد الكلمة دي واحنا نغني بيها، وكل واحد يقول أخضعت كل شيء إيه تحت قدمي، أعطي سلطانا ومجدا. ومرة تاني المرنم في المزمور قلناها في حال داود، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موضعا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك. وقال رب المجد يسوع هو بنفسه دفع إلي كل شيء من أبي، كل شيء قد دفع إلي من أبي. وهو بيودع التلاميذ يمكن يوم الخميس الكبير، خميس الصعود، فبيقول لا خميس الكبير مش خميس الصعود، خميس العهد مش كده، خميس الصعود. تقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. تقدم إلى القديم الأيام فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. ويقول الكتاب بلسان معلمنا يوحنا بيقول الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده، لأنه معلمنا بولس يكتب بالمعنى اللي في المزامير، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ويقول مرة تاني إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. يبقى بيقول قربوه، أو جاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. وملكوتا، وبعدين يقول لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. انت شايف مين يا ابونا دانيال؟ انا شايف شبه انسان، لكن لسانك بيقول ايه؟ بيقول شايف كل الشعوب والأمم والألسنة بتعمل ايه؟ تتعبد، يعني تسجد لي. طب والسجود لمين؟ لربنا. يبقى اللي انت شايفه ده شبه ابن انسان هو مين؟ هو ربنا. لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. ورب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض قابل السجود. يعني لما كان يجي واحد يسجد له ما كانش يقول له لا لا لا، زي الملاك في سفر الرؤيا لما جه معلمنا يسجد قال له لا لا لا اسجد لإلهك، أنا زيك مخلوق، أنا زيك. لكن رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض قابل السجود، كل واحد يجي يسجد له قابل، لأنه هو إيه؟ هو الله، هو الله الذي لم يحسب نفسه خلسة أن يكون معادنا لله. يعني المسيح له كل المجد، ما كانش مفتري لما بيقول أنا الله، ما كانش مفتري أو أنا ابن الله، لا. بعدين يقول معلمنا دانيال في الآخر وملكوته ما لا ينقرض، ملكوته ما لا ينقرض، يعني ملكه لغاية إمتى؟ ملوش نهاية. هو في ملك، في ملك في الدنيا، ملكوته لا ينقرض. لا، شوف واحد من الأنبياء اللي كتبوا أسفار صغيرة حيجة هنتكلم عليه بعدين، ميخا النبي، بيقول أجعل الضالع بقية، الضالعة العرجة التعبانة أخلي لها بقية، والمقصاة المرفوضة يعني أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن وإلى الأبد. وأنت يا برج القطيع اللي كانوا فيها الرعاة بيرعوا في يوم الميلاد، وأنت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون العاصفة، مع أني العاصمة يعني أكمة يعني صغيرة عاصمة، وكانت قرية صغيرة. إليك يأتي ويجيء الحكم الأول، ملك بنت صهيون أو ملك بنت صهيون اللي حيجي ده ملك، ده ملك وملكوته لا ينقرض، لا ينقرض. دي نبوة من نبوات معلمنا دانيال. في نبوة تاني خطيرة بيتكلم عنها، أنا حقرا النبوة لكن ما اعرفش هكملها دلوقتي ولا مش هكملها. الكلام اللي هقوله مهم جدا، صح ممكن يكون فيه تفاسير مختلفة تفاسير، لكن النبوة هي النبوة. أنا هقرا النبوة بتاعة معلمنا دانيال في دانيال 9، بيقول من عدد 24 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هي طبعا الرؤية صعبة، لكن الله بيعطي تفسير للقديسين، ومن خلال أقوال القديسين هتكلم عن الرؤية. معلمنا دانيال بيتكلم عن رؤية، الرؤية اللي شافها ملخصها أو زمنها 70 أسبوع. 70 إيه؟ أسبوع. وسبعين أسبوع الأسبوع سنين، مش أسبوع أيام، أسبوع سنين، الدليل موجود. فلما بيقول 70 أسبوعا، 70 أسبوع يعني كم سنة؟ 490 سنة. 70 أسبوعا قضيت على شعبك. بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ دانيال. ومين شعب دانيال؟ اليهود. يبقى الكلام ده موجه لمين؟ لليهود. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة اللي هي ايه؟ أورشليم. كلام واضح، اللي هي أورشليم، لتكميل المعصية. تكميل يعني يوصلوا للآخر في عصيانهم، وبمعنى أصح رفضهم للمسيح، لتكميل المعصية وتتميم الخطايا، تتميم الخطايا ولكفارة الإثم. كفارة دي بواسطة مين؟ رب المجد يسوع، كفارة الإثم اللي جه عشان يكفر عن الخطايا، وليؤتى بالبر الأبدي، وليؤتى بالبر الأبدي. البر الأبدي اللي هو مين؟ يسوع المسيح. الجزء الأولاني اللي أنا بتكلم فيه ده ملخص إجمالي للـ70 أسبوع، لكن هيرجع بعد شوية يفسر الـ70 أسبوع. أسبوع وبعدين 62 أسبوع، 7 أسابيع آسف، وبعدين 62 أسبوع، وبعدين في الآخر إيه؟ أسبوع واحد. أقف شوية عند كلمة وليؤتى بالبر الأبدي. مين البر الأبدي؟ هو رب المجد يسوع، اللي قال عنه معلمنا أشعيا: من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. من وسط البشر أن ليس بار ولا واحد، ليس بار ولا واحد. وهو رب المجد يسوع لما جه يتعمد من يوحنا المعمدان، منع يوحنا المعمدان، فقال له: اسمح الآن، لأنه يلبنا أن نكمل كل بر. فالوحيد اللي أكمل بر الناموس هو البر الأبدي، الابن المبارك يسوع المسيح. قال عنه معلمنا أرميا، يقول: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعون به يدعونه به الرب برنا. الرب ايه؟ بر. هو غصن بر، الغصن اللي طالع من جذع يسى غصن بر، واسمه ايه؟ الرب برنا، الله برنا. المسيح هو الله، هو البر الابدي، وليؤتى بالبر الابدي. ده كلام معلمنا دانيال، واللي قال عنه معلمنا بولس. طبعا من اول ادم الله ادى الانسان طقس الذبيحه والدم، وقال له اذبح لتكفر. اذبح لايه؟ لتكفر. لكن يجي معلمنا بولس ويكشف، وبعد الفداء على الصليب يقول ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا او برا ابديا، يؤتى بالبر الابدي. ويقول مره ثاني معلمنا الرسول بولس، اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء. بر الله بالايمان، البر الابدي، بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لانه لا فرق، اذ الجميع اخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يؤتى بالبر الابدي. ولختم الرؤيا والنبوه يعني نهايتها، ولمسح قدوس القدوسين. انا دلوقتي بتكلم في ملخص للرؤيا، 70 أسبوع كلها على بعض، 70 أسبوع سنين كلها على بعض. يقول لمسح قدوس القدوسين. الفكر بيقول مين قدوس القدوسين؟ هو رب المجد يسوع، رب المجد يسوع اللي قال عنه أحببت البر أبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك، لمسح قدوس القدوسين. والملاك قال إيه للعذراء مريم؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قدوس القدوسين. لكن هنيجي واحنا بنتكلم في تفصيل الرؤية هنلاقي هيقابلنا حاجات ممكن تحتمل معاني. احنا قلنا قدوس القدوسين ده رب المجد يسوع، لكن لما هنيجي نتكلم عن 7 أسابيع وال62 ادي 69، ونيجي نتكلم عن الاسبوع الاخير في فاصل بين 69 وبين الاخير، الفاصل ده كبير. فالبعض بيقول، هقول رأي البعض، ان قدوس القدوسين بيقولوا عنه هو هيكل اليهود اللي حيبنوه في 7 سنين الضيقة، في 7 سنين الضيقة حيبنوه ويكون ليهم بركة من الله في سنوات الضيقة الأخيرة. ده رأي وفكر بيقول، لكن المرة الجاية إن شاء الرب وعشنا هنتكلم عن الرؤية بالتفصيل. أما بيقول له فاعلم وافهم، يعني يا كل إنسان اعلم وافهم. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أهك لأنك مسيحي وإثبت على الإيمان، وأطلب من الرب قوة وثبات عشان تقضي باقي أيام الغربة في سلام وأمان. إلهنا بيحارب عننا، واثقين إني حيعطينا نصرة، الغلبة لينا في المسيح يسوع. أنا لي إله بيحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي، أنا ليا إله حارب حارب ماشي معايا في كل دربي أنا ليا إله بحارب حارب ماشي معايا في كل دربي يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معانا صاحب وخليل يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي مبارك اسمك مبارك اسمك يلي حنيت علينا بعيون مفتوحة كرامة ومجد ليك يلي فتحت أذهاننا لنعرفك كرامة ومجد ليك يلي نورت الطريق قدامنا وعرفناك انك انت الاله الواحد الحق الحقيقي الآتي لخلاص الانسان كرامة ومجد ليك نؤمن بشخصك نثق في وعدك في انتظارك بكل الشوق بكل الشوق مستنينك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك نرفع ذبيحة حمد وشكر ليه الحاضر في الوسط الحاضر في الوسط المسيح الرب يجينا يلا نستناه عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون وياه المسيح الرب يجينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون وياه المسيح الرب يجينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون وياه والتعب نرتاح ويا مر الغربة راح والتعبان يرتاح ومر الغربة راح ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح. يا هلانا بيك طبعنا بشخصك أيها المخلص الواحد يلي مليت قلوبنا بالرجاء يلي مليت قلوبنا بالفرح والعزة. كرامة ومجد ليك، نمجدك نتعبد ليك نسجد لشخصك. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا، اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن. نرسل إلى سماء مجدك رسالة صبح وحمد.